فانت عندك شغل بالنهار وبالليل ايه وسط الشباب، وانت عندك دراسة بالنهار وبالليل وسط اصحابك، وانت وانت. تخيل لو كلنا خرجنا بفكر ان احنا بنمشي بالدعوة الى الله طول ما احنا ماشيين، البلد ده تتغير ازاي. فانت قابلت واحد النهاردة ما تجيش معنا ليه؟ ده يوم الاربع بكرة في مسجد الصديق في ليلة ايمانية، وجاي دكتور عبد الرحمن ودكتور غريب والشيخ احمد جلال، اه واحنا الاربعة نبقى بكرة ان شاء الله في الصديق، ما تيجي معانا. يبقى انت جبت لك اتنين، وانت جبت لك واحد، وانت جبت لك تلاتة، وبعد الدرس قعدت وحبيتهم وقمت طالع على وضله في بيبيعوا جاتوه كده في الجنب كده، طلعت من جيبك ايه تلاتة اربعة جنيه وعزمتهم على جاتوه وحسنتهم على جاتوه شيء وعمل. يبقى انت ايه؟ يبقى او عم ده بحتل كل واحد سندوتشين بغلي بقى. يا اخوانا عايزين نعيش، يا اخوانا عايزين نعيش. يبقى يمشون على الارض. انت طول ما انت ماشي، انت ماشي بفكر الدعوة. كل ما تقابل واحد ها، كل ما تقابل واحد ما تيجي معانا. تيجي معاكم فين؟ ده احنا عاملين دوري ما بين الشباب وما شاء الله، والفريق اللي هيكسب هياخد جوائز. طب لا يا عم انا مش بتاع كوره. طب ما تيجي معانا. اجي معاكم فين؟ ده احنا عاملين درس وفي ورش وصحبه، مش جايه معايا. طب ما تيجي معانا فين؟ ده في ليله ايمانيه في مسجد الصديق. لا لا لا لا. طب ما تيجي معانا فين؟ ده في ليله قرانيه وبنمسك ايات من القران ونفسر. اه والله القران انا بحب القران ونفسي افهم تفسير القران. بالتاكيد هيشبك في حاجه. بص مش مع مش هتخلص منه مصلحه، انا هتخلص منه مصلحه. اه دي ميزه بيئه الايمان، ان فيها اعمال متنوعه، كل واحد بيشوف اللي يناسبه فيها، كل واحد بيشوف اللي يناسبه. طب ده احنا نازلين جوله، طب احنا شغالين في الدعوه لله يوم كذا، ما تيجي معانا. انا بتكلموا الشباب اه بتكلموا ازاي ومحدش بيشتمكوا؟ لا ده بيفرحوا يا راجل. محدش بيقوم شتمكوا ولا مهزق؟ لا والله ده بيبقوا طايرين ويقولوا ما تسيبوناش. يا عم انت بتتكلم ازاي؟ ليه بتعملوا ايه؟ ما بنعملش اي حاجه، بننزل نكلمهم وهم بيفرحوا بينا. طب خدوني معاك. يقينا حاجه هتشده، يقينا حاجه تشده. يبقى يمشون على الارض، ده اخطر منهج تغييري. ان من ساعه ما تخرج من هنا دماغك كلها كل ما تقابل واحد ها ازاي تجيبه لبيئه الايمان. امال احنا يا جماعه بنحاول نعمل بيئه ايمان ليه؟ ليله ايمانيه هي دكتور غريب وانا باذن الله الوقت، ويعني الموضوع هيتطور ان شاء الله باذن الله، ومش عارف يوم الجمعه في ايه، ويوم الاربع في الصديق في ايه، وفي وسط الاسبوع في ايه، وكل داعيه من الدعاء عامل ايه. بنحاول نعمل الكلام ده ليه؟ عشان يبقى انت قدامك فرصه ان طول ما انت ماشي تقول للي انت بتقابلهم تعالوا يمشون على الارض. طيب ايه كمان؟ ايه سادس في يمشون على الارض؟ ها انت قلت ايه دلوقتي؟ حد قال حاجه هنا دلوقتي؟ يمشون على الارض مش تحت الارض. اخطر منهج تربوي. ان التربية مش ان انا اوديك المريخ تتربى وترجع الكرة الارضية. التربية انك وانت وسط الواقع ده تتربى. عشان كده قلنا ان اكتر حاجة مبهرة في ايات عباد الرحمن ايه؟ ربنا هب لنا من ازواجنا و كلام ده انا امتحنكم عليه، خدوا بالكم كلام ده انا امتحنكم عليه. احنا مش بنقول كلام كده في الهواء، ده كلام بنعيش بيه حياتنا، ده كلام بنغير بحياتنا، ده خط سير لنا في الحياة. هب لنا من ايه؟ ازواجنا وايه؟ ده كانوا متجوزين ومخلفين رجالة، ازواجنا وذرياتنا. ويمشون على الارض يعني وصف النهار بتاعه ماشي راح شغله عادي زي الناس، بس شغال في الدعوة. ده الناس دي كانت شغالة يا جماعة، الناس دي كان عندها محلات او تجارة او شغالة في عيادة او محامي بس بشريعة ربنا او الناس دي كانت شغالة يا اخوانا ومتجوزة ومخلفة، كانوا فاضيين للدين ازاي؟ وبعد كده لا يقتلون النفس، لا يزنون، معنى ان ربنا يثنى عليه انه ما بيزنيش، ان المجتمع مليان زنا، لا يقتلون ان المجتمع مليان بلطجة، وقات لا يشهدون الزور ان المجتمع مليان تلوث اعلامي. اذا مروا باللغو مروا كرامه، معناه ان المجتمع مليان لغو ومليان والتفاهه ومش عارف ايه. وميسي النهارده مش عارف رايح فين، ميسي بيجيب الجون. ايه ده؟ هو ايه يا اخوانا ده؟ كل ما امشي في شارع صوره الاثنين بتوع ميسي واسمه ايه الثاني ده؟ كريستيانو. ايه يا اخوانا في ايه؟ احنا عقولنا وصلت للدرجه ديت؟ ايه ده؟ ايه الهيافه دي؟ ايه الهيافه دي؟ هو الخواء وصل للدرجه دي؟ الكوره خدت القدر، ده ربنا بيقول قد جعل الله لكل شيء قدرة. يا عم الكوره رياضه من الرياضات بتتريض بيها وتنمي جسمك عشان تقبض ربنا، لها قدر، لها قدر. ايه اللي خلى الحفلات الشواطئ المش ايه اللي خلى كل ده ياخد القدر الرهيب ده في الحياه غير الخواء من الدين جوانا؟

ما احبطش وفي نفس الوقت ما استهانش. يبقى الناس دي اول 3 4 ايات الناس دي فوق في السماء عاليه، اه، وبعد كده الناس دي متوازنه برضو، يعني عايشه على الارض وفاهمه دنيا برضو، الناس دي مش دروشه. ايه والله يا جماعه لو حد منكم عايز يتبرع بخمسينات وانا اوزعها في الدرس انا موافق على اسئله. يعني انا كده يعني الحمد لله، انما يعني وبعد كده يا سيدي وبعد كده الناس دي مش عاليه على طول، الناس دي ممكن بتعصي ربنا، ولكن بعد ما بيعصي بيرجع ايه؟ يرجع يقف تاني. طيب ايه علاقه بعد ايات المعصيه والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو ايه؟ مروا كرام. اذا مروا بالايه؟ باللغو مش بالمعصيه، ده مجرد لغو. يعني ربنا ما قالش معصيه، ده مجرد لغو. يعني ممكن يكون حاجه مباحه بس لغو. ها؟ مروا ايه؟ كرامه. يعني اللغو ده ممكن ناس قاعده تتكلم في موضوع مروا كرامه، لا ماليش دعوه مش هشترك. ايه علاقه بعد الذنب، بعد التوبه من الذنب، ان ربنا يوصفه بالوصف ده؟ استنى بس، استنى بقى، ده الواجب اللي انتوا هتفكروا فيه لحد الثلاث الجاي عشان ان شاء الله. ايه فيها 50 جنيه؟ احنا دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى هنكمل المره الجايه بقى الترابط بتاع الايات وخلاص بقى ونختم، لان انا لو قعدت اتكلم في ايات عباد الرحمن كل ايه منها لو فتحنا فيها عايزين لنا مره، وهنبدا نفرغ الحاجات ان شاء الله. حد هنا من الموقع؟ حد هنا من موقع طريق الى الله؟ السؤال بتاع الواجب، ربنا بعد التوبه من هذه الذنوب قال والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرامه، ما عادش بيدخل في حاجه حتى فيها لغو مش فيها معصيه. ايه علاقه الايه دي بهذه الايه؟ ايه علاقه ان بعد التوبه بقى ده حاله؟ وبعدها ربنا قال والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ايه علاقه الايه دي برضه باللي قبلها؟ ايه علاقه الايه دي باللي قبلها؟ ايه ترابط هذه الايات مع بعض؟ فكر تدبر، واحنا المره الجايه هنيجي ان شاء الله باذن الله ونشوف مين ياخد المصحف ده ويختمه حزب في اليوم. طب يختموا 40 في اليوم، 40 في اليوم، ها خد دي 40 في اليوم. مين ياخد السواك ده ويستعمله لحد ما يخلص؟ طيب انت معانا يا فارس، طب خد يا عم يلا. طب خلاص مين ياخد السواك ده ويستعمله لحد ما يخلص؟ هو بتاعي بقى بس انا هتاخده استعمله ده. طيب المصحف ده برضه يعني الاخ بيدولي هديه والله ربنا يحفظه، بس انا يعني ايه يعني برضه يعني الحمد لله عندي مصاحف كتير. مين ياخد المصحف ده ويقرا ربع ولا 40؟ ربع ولا 40؟ لا احنا عايزين حاجه يستمر عليها، مش عايز كميه كبيره. هتقرا ربع 40؟ ليه؟ لا خلاص معلش يا حبيب قلبي، بص انت تاخد ازازه الميه دي، تاخد الموبايل، انا ما اعرفش مين صاحبه بس ربنا حبيب قلبي يحفظكم ويبارك فيكم يا رب ويسددكم.